إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة 257-87-120 إذاعة. إذاعة برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. الحمد لله إنك خرجت من النيابة على خير يا بوس. أنا كنت خايفة يثبتوا عليك حاجة. عيب عليك يا بوسي، ده أنا كمال السرجاني وأنت بتشتغلي معايا بقالك سنين وعارفاني. المرة دي بقى بصراحة اللي كان رعبني شهادة الراجل البدوي اللي جاب لنا حتة الأثار الأخيرة. النيابة ما خدتش معايا حق ولا باطل، أما الراجل البدوي ده هخليه يندم ندم عمره. انسي بقى وقلب الصفحة وقر الجديد. قلبتها يا كبير، رسين انت بقى. تحت ايدي خريطة بتشاور على فيلا في منطقة سقارة اتبنت على كنز. تمثال فرعوني برضو المرة دي؟ أكبر بكتير. مكان الفيلا دي كان مخزن أثار وما تسجلتش في جداول مفتشين الأثار كاكتشاف أثري. طب والفيلا دي بياناتها إيه؟ اسمها فيلا زهني، وده مات من 20 سنة، والورثة واحدة بس، مراته الكركوبة 65 سنة، وحدانية، ولولا معاش جوزها كانت ماتت من الجوع، ومع ذلك رفضت تبيع الفيلا، وبتقول فيها روح المرحوم وما تقدرش تفارقها. اسمها صفية عاشور الأدهم. والمطلوب مني يا بص؟ تدخلي حياة الست دي وتفكي شفرتها وتخليها توافق على بيع الفيلا ليا أنا. اعتبرها وافقت. أيوة أنا صفية عاشور الأدهم. الموت حرمها من شريك حياتها من 20 سنة، وانت النهاردة جاي تبتزني يا عزت عشان اتحوج لك. ابتزاز ايه وبتاع ايه بس؟ وبعدين مش انت اللي احتجت لي؟ انا اللي طلبت منك يعني تعملي لي توكيل علشان اقبض لك المعاش وعلشان اجيبه لك لحد عندك هنا يا هاني، وكل ده علشان اريحك. ما تنسيش انت بقى اني ابن عم المرحوم زهني جوزك. ألف رحمة ونور عليك يا زهني يا حبيبي. أمال تسمي اللي انت بتقوله لي ايه دلوقتي ده يا عزتها؟ أسميه جواز على سنة الله ورسوله. أنا يعني طلبت منك تعملي لي التوكيل علشان أنوب عنك في كل حاجة وريحك، مش أكتر من كده. وساعتها برضو سمعتيني كلام ملوش لازمة. أيوه، وعملت لك توكيل بتقبض المعاش بدالي وبس. وأنا من ساعتها نفسي أطبق في غمارة رقبتك. وأنا ما رجعتش في كلامي خالص، وبجيب لك المعاش لحد عندك هنا شهريا. أيوه، ما أنت رجعت أهو بتقولي يعني اتجوزيني. برضو علشانك، علشان راحتك. أنا شايف يعني إن الوحدة كل ما ده وبتأثر فيك وبتخسي وبتتغيري. وانت وردة حياتنا، وبصراحة الناس كمان بيقولوا يعني إنهم بيسمعوكي بتكلم الحيطان. أنا؟ ليه؟ هو أنا مجنونة عشان أكلم الحيطان؟ لا طبعا، أنا بتكلم مع المرحوم زهني جوزي. زهني؟ أيوه. نعم يا أختي، قصدي وفيها ايه لما تتكلمي مع جوزك زهني الله يرحمه؟ أيوة. لا لا لا، بتكلمي زهني تبقي مش مجنونة. ايوه، انت تحمدي ربنا اني بطلب منك الجواز وانت اكبر مني ب 16 سنة. ايه ده؟ لا انا عندي 65 وانت 50. هودها يا عزت لحد ما تتجوزها وتتمكن من الفيلا. هنتجوز امتى يا صفية هانم؟ ممكن يعني بس العصمة تبقى في إيدي. آه هو ده شرطي لو قبلت، وتجيب معاك المأذون وانت جايب لي المعاش الشهر اللي جاي. ها الشهر اللي جاي، قوم شوف مين على الباب على ما عند فلوس المعاش. أنا بوسي، بوسي محمود، مندوبة من المؤسسة الخيرية الدولية أمومة. ومؤسستنا ست صفية ليها فروع كتير في جميع أنحاء العالم، وبتحظى بالاهتمام والدعم. وده طبعا لأنها بتتبنى رسالة عظيمة جدا في رعاية المسنات والأرامل اللي زي حضرتك. فعلا معك حق، احنا محتاجين نظرة إنسانية من المجتمع. كتير مننا بيعانوا، لو مش من قلة الموارد المالية فعلى الأقل على الأقل من الشعور بالوحدة. وده الأهم بالنسبة لنا يا فندم. أنا وزميلاتي بنمثل الدعم المعنوي، وده من خلال زيارات يومية ومعايشة شبه كاملة مع السيدات المسنات لكسر الوحدة بألمها وفرحها. ياه ما تفكرينيش، اسأليني أنا على فراغها وألمها، ده أنا ساعات بكلم الحيطان. أسفة، قصدي في ناس، يعني ناس غيري بيبقوا كده. من النهاردة مفيش فراغ ولا ألام. مؤسسة أمومة بتقولك إحنا معاك يا ماما صفية. أنا خلاص تعبت ورمت من الولاية صفية صاحبة فيلا زهني دي يا شوقي. يا أخوي أنا شغال معاك هنا في مكتب العقارات بتاعك ده بقالي سنين، وعمري ما شفتك مصمم على شراء عقار بالطريقة دي. هي ايه، مش فيلا زي كل الفلل؟ لا دي فيلا أثرية مبنية بالطوب الفرعوني المنقوش بالهيروغليفي. الأسقف بتاعت أوضها يا شوقي عبارة عن قوب زي الجوامع، ده حتى السلالم درجة فضة ودرجة نحاس، وكمان زبونها عندي ومستعد يدفع 15 و20 مليون. آه عشان كده انت عرضت عليها 3 مليون. ومستعد خليهم 6، بس هي تقول آه الولاية الكركوبة المدروشة دي. ايه بتقول مدروشة؟ طب لو انا قدرت بطريقتي كده اخليها توافق على البيع، حلاوتي كام؟ وخلي بالك انت هتكسب من وراها ملايين. اقسم بالله كل اللي تطلبه، بس ورينا شطارتك. قصدك اوريك بركاتي. مدد يا اللي حوالينا وتحتينا وفوقينا، مدد. سمعين الصلاة على اللي حيشفع فيك يوم القيامة يا عبدة صفية يا بنت نظلة. كمان عرفت اسم المرحومة أمي؟ الله يرحمها. والله أنت من ساعة ما خبطت على باب بيتي وفتحت لك وأنا حاسة أن الملايكة بترفرف حواليا. لو سمحت قلت لي اسمك إيه يا راجل يا مبروك؟ خدام آل البيت وخدامك الشيخ مساعد. أيوه. هاتي ايدك في ايدي يا عبدة صفية وقولي ورايا، وحياة من جمعنا من غير معاد. وحياة من جمعنا من غير معاد، وامتلى به الكون محبة ووداد. وامتلى به محبة والكون وداد وداد، ويسبح بحمده وجلاله كل العباد. ايوه يسبح بحمده كل العباد. اكشف لنا يا رب عن الولاد. اكشف لنا يا رب عن الولاد. تقصد مين بالولاد يا شيخ مساعد؟ اقصد اللهم احفظنا الجن خدام ابليس، ومنهم واحد ساكن هنا في الفيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. جن ساكن معايا في الفيلا؟ متاكد من الكلام ده يا عم مبروك؟ ما هو ده اللي جابني لحد عندك، ما انا كنت في مكاني بسبح واتامل في الكون. أيوة. وفجاه جاني الخاطر الرباني. أيوة. صحاني من تسبيحي وتاملاتي. أيوة. وبلغني بوجود الملعون خادم إبليس الجن اللي ساكن في فيلتك. يا حفيظ يا مغيث الجن موجود بيروح وبيعود. يا رب احمل معروف يا شيخ، شوف لي طريقة تصرفه وهدي لك يا شيخ كل اللي انت عايزه. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنا ما بخدش، كل الوجه الله وشغلنا له أصول عادل ومعدول. الزيارة الأولى نكشف والزيارة التانية نصرف. والزيارة التانية دي يا عم الشيخ هتبقى إمتى؟ يا رب تكون قريب يا راجل، يا مبروك، يا رب تكون قريب. أنا يا عبد صفية ما بتحركش إلا بأمر الخاطر الرباني. أيوة. لما يريد هتلاقيني مش بعيد. أيوة أيوة. هستودعك الله. فرحية الله يا أخوي، فرحية الله. قد كده حبيتيني يا ماما صفية؟ فوق ما تتخيلي يا بوسي، ونفسي تفضلي معايا وما تمشيش بالليل. كان من عيني والله، بس يا نظام المؤسسة ما فيهاش بيات، المعاشة تبقى من الصبح للساعة 8. طب مش حرام المؤسسة تبعت لنا بنات حلوين زيك واحنا يلين كده وزي الملايكة ويعودونا عليهم وبعدين يمشوا؟ ليه ما يكونش في مثلا استثناء لوحدة وحدانية زيي؟ فرصتك يا بوسي وجاتلك لحد عنها وفي أسرع ما كنت تتمني. لا لا لا، في استثناء طبعا للي زيك يا ماما صفية. شكرا. خصوصا لما أشرح للمسؤولين في المؤسسة حالتك وظروفك. وساعتها بقى تباتي معايا وما تمشيش أبدا. لا لا، انت يا أمي يا حبيبتي اللي هتباتي معايا عندنا في فندق الأمهات. آه، يعني المؤسسة اسمها أمومة فعاملة مكان نتلم فيه. والله خلاص أنا موافقة على أي حاجة، ما تحرمنيش منك، وهتبقى فرصة غير جو شوية. حالا استنيني أنا هروح أجهز. استني استني. إيه؟ خليني بس أكملك شروط المؤسسة. فندق الأمهات ده متخصص للي ما عندهوش مأوى، لكن انت مثبوت ان عندك فيلا. خلاص، تسوى ايه الفيلا من غير قلب حنين زيك؟ لا لا يا بوسي، انا مش قادره اعيش من غيرك، مش قادره. يبقى خلاص لازم تتخلصي من الفيلا، لازم تبعيها. ده لو عاوزانا نفضل سوا. وما تنسيش ان فتره المعاشه بتاعتي في فيلتك هتنتهي طبيعي بعد شهر. لا لا لا لا، ده أنا ما صدقت لقيتك، لقيت إنسان يشاركني الساعات الباردة الطويلة ويكلمني وأكلمه. عفوا يا بوسي، أنت أول ما بتمشي بجري على السرير وأنام عشان ما أحسش بالليل، ما افتحش عينيا إلا على دقيقة جرس الباب. لا يا بوسي، لا لا لا، ما أقدرش ما أقدرش أرجع أعيش لوحدي. لا يا بوسي، ما أقدرش ما أقدرش. طب يا حبيبتي يبقى خلاص لازم تبيع الفيلا، وأنا بقى عندي مشتري مستعد يدفع اللي تطلبيه. المعاش أهو يا صفية، كل شهر وانت طيبة. ماشي، حطه عندك يا عزت، وادخل المطبخ اعمل لك فنجان قهوة واشربه وامشي. امشي؟ ايه المقابلة الساقعة دي؟ ومالك ضربة بوز كده ليه يا صفية؟ عشان النهاردة اجازة بوسي بتاعت مؤسسة أمومة اللي حكيتك عنها، وانا محتاجاها. محتاجاها عشان كنت وحدانية، بكرة لما نتجوز هتعرف الفرق. شكلك وافقت على شرطي ان العصفة تبقى في ايدي. يعني لسه بقلبها في دماغي شمال يمين، يعني بفكر. خلاص سيبني انا كمان افكر. بوسي طلبت مني ابيع الفيلا لمشتري تبعها. ايه؟ بوسي؟ لا إله إلا الله. كفاية بخور يا شيخ مصعب، لحسن الدخان عبق الدنيا وخلقني. انت طلبت مني أصرف لك الجن، سيبيني أشتغل ياما، لازم المكان يعبق الدخان عشان الجن يظهر ويبان. ويقول لي على شروطه عشان يغادر بيتك. يا لهوي، يعني ايه هو ظهر لك وانت شايفه الوقت؟ زي ما انا شايفك وسمعك. ازاي اقول؟ هدوء سكات، خليني اسمع اللي بيقوله. ها؟ نعم. ايوه حاضر، هبلغها. حاضر يا عبد صفية، الملعون خادم إبليس بيبلغك إنه مستحيل يسيب الفيلا، مستحيل مستحيل. يا حسن، طب ليه شيخ مساعد؟ بيقول إن مراته حامل وعلى وش ولادة ولازم تولد في نفس المكان اللي حملت فيه. يا لهوي وحدوه. يا لهوي يا لهوي. يعني ما كانش ساكن معايا لوحده، كان معاه كمان مراته واخدين راحتهم قوي كده. يا لهوي. وبيقول كمان إن ولاده لازم يتربوا هنا لحد ما يبلغوا سن الرشد، وساعتها ممكن ينصرف. سن الرشد؟ ده أنا كل موت وشبعت موت. يا شيخ ما تشوف لنا معاه حل تاني يا شيخ. حاضر حاضر. ها قول تاني كده. حاضر. أبلغها. يا لهوي يما صفية. أيوة الملعون خادم إبليس بيقولك الحل الوحيد انك تبيعي الفيلا. اه والا هيعفرتك ويعفرت كل اللي هيستنى هنا. هيعفرتك خلاص يا اخوي، خلاص خلاص. يظهر مفيش فايده، لازم ابيع الفيلا يا تتفتح عليا ببان جهنم. بيعي بيعي النهارده احسن من بكره. وشيخك مساعد عنده مشتري مستعد يدفع لك فوق اي عرض بنص مليون جنيه. حاضر يا ده عشان اخلصك من الملعون خادم ابليس. زهن يا حبيبي يا شريك عمري وحياتي، شفت كلهم بيطلبوا مني ايه؟ ملك يا زهن، صورتك ساكته ليه المره دي وما بتردش عليا؟ بقى انا متحمله ده كله ومضحيه بالملايين عشان صورتك تفضل متعلقه مكانها. تكونش زعلان مني عشان اللي بقوله لعزت؟ ما هو ابن عمك. زهني اصبر وبكره هتعرف انا كنت بعمل ايه. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. صوت رجلين تحت في الهول. ازاي ده انا لوحدي في الفيلا؟ زهني الحقني يا زهني الحقني، انا خايفه قوي خايفه قوي. يا لهوي زهني، رجلين بتتقرب من اوضه نومي. يا لهوي دي وصلت لحد الباب. مين بره؟ الرجلين وقفت عند الباب ومحدش بيرد. زهني انا مرعوبه والله، يغمى عليا من الخوف. يختي اذا كمان سمع يا زهني، سمع زهني زهني، مش برضو كان في صوت؟ زهني انا مرعوبه، انا بقيت حاسه ان بلتي بتطردني، بقالي ايام بسمع الاصوات والخطوات دي، والخوف حواليا في كل مكان يا زهني، الرعب فوقي وتحتي وفي كل شبر بالبلة. ما ترد عليا يا زهني، رد عليا. حاولي تنسي خوفك يا صفية، خليني اشوف وشك المبتسم الهادئ. حبيبتي انت وحشتيني وانا مشتاق لك. صفية فين الحلقه ابو فص ازرق؟ البسيه الفصل الأزرق يخوف الأرواح الشريرة نحوليك. من عيني يا زهني، أنا كمان مشتاق الحلقة أهو. الله شوفي بيدور وشك وينوروا ازاي؟ يلا يلا طلعي كمان إزازة العطر الخام. فاكراها؟ إلا فاكراها، كنا بنزور سيدنا الحسين وجبتها لي من الراجل السوداني بياع المباخر والعطور. إزازة عطر خير وإيه بزيت الورد. شوف أول ما فتحتها ريحتها مليت الأوضة كلها. شم كمان شم. يا اختي شفت الرجلين تاني عند باب الأوضة. يا لهوي بيتفتح. انتي بتترعش مش لازازة العطر يا صفية؟ خلي بالك من ايه المخلوق المتغطي بالاسود ده؟ انت مين؟ طب انت مين؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا ما تقربش مني، خليك مكانك، ما تقربش مني. اجري اجري يا صفية، اهربي اهربي على تحت قبل ايده وتوصلي بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. نجري وراه يا زهني. اجري يا صفية اجري يا صفية. الو بوليس النجدة؟ أنا عزت محسن يا فندم. أيوة ببلغ عن صفية قريبتي. جيت الفيلا بتاعتها هنا لقيتها واقعة على الأرض في الهول، مضروبة في دماغها وقطع النفس. أيوة أيوة فندم أيوة. العنوان فيلا زهني منطقة سقارة. واضح من المعاينة أن الست صفية سقطت من على السلم ورأسها هي اللي صدمت بالأرض أولا. إيه ريحة البرفان دي؟ وفي كمان أثار أقدام على السلم. دي لازم من شبشب القتيلة صفية. إيه ده؟ مش ممكن، الست لسه فيها النبض. اطلب الإسعاف بسرعة يا أمين مصطفى. إيه؟ إزاي؟ مش ممكن، أنا متأكد إنها ماتت. معقولة دي؟ ممكن أعرف أنت دخلت الفيلا إزاي يا عزت؟ مين فتح لك والست صفية بالحالة دي؟ أصل بوابة الفيلا بتبقى متواربة عشان ما فيش غفير. صفية ما كانتش يعني ما كانش حلتها غير المعاش. والباب الداخلي مين اللي فتحه لك يا عزت؟ الباب الداخلي ده كان مفتوح بطبيعته يعني، ودخلت لقيتها واقعة. ورد في أقوالك أنك بتجيلها في الشهر مرة علشان تجيب لها المعاش. جيت ليه النهاردة يا عزة؟ جيت علشان عشان عشان عشان عشان أعرف رأيها الأخير في الجواز مني. وانت يا بوسي؟ انا يا فندم متعوده اخبط وماما صفيه تفتح لي، لكن النهارده جيت لقيتكم، ودي كانت مفاجاه بالنسبه لي. المفاجاه في اللي قاله لنا عزت عن المؤسسه، مؤسسه امومه اللي انت مندوبه عنها. اسمحي لي يعني، انا عمري ما سمعت عن مؤسسه امومه دي خالص. ما فيش فعلا يا فندم مؤسسه بالاسم ده. الحقيقه انا فقدت امي وانا طفله وتربيت يتيمه، وعلشان كده يا فندم كنت بتعاطف مع الستات الكبار وبحتاج لهم. دي مشاعر طيبة، بس ما تحتاجش الكذبة عشان تعيشيها مع واحدة زي الست صفية. ما أنا خفت أحسن ما تقبلش مساعدتي بشكل شخصي. ما عندكيش أي فكرة أو احتمال لسبب سقوطها من على السلم؟ لا، بس هي ست كبيرة وتعبانة ونظرها ضعيف. يا فندم الراجل المكذوب ده لما شافني حاول يهرب. يا بيه أنا ما كنتش بهرب ولا حاجة، بس أنا راجل على باب الله وبتاع ربنا زي ما سيادتك شايف، وكنت باجي للست صفية أقرأ لها ما تيسر واخد اللي فيه الاسم وامشي. لو دي الحقيقة بقى ليه حاولت تهرب؟ اتحافظ عليه معاهم يا مصطفى لحد ما الست صفية تفوق وتقدر تتكلم ونروح لها المستشفى. أنا عندي شك كبير إن سقوطها كان بفعل فاعل. أديني حكيت لك كل حاجة عن التلاتة يا حضرة الضابط. دلوقتي بقى جه دوري أنا عشان أواجههم وعرفهم مين فينا اللي غبي، أنا ولا هم. الأخ عزت كان عايزني أعمل له التوكيل، قال عشان إيه يقبض لي المعاش ويدير أموري. كان فاكرني مش فاهمة إنه كان ناوي يبيع فيلتي باسمه، ولما عملت له التوكيل يقبض المعاش بس ابتدى يدور على خدعة تانية. ايه؟ الجواز عشان يكون وريثي. قمت انا بقى ملعبه بكارت العصمه في ايدي، ما هو فاكرني ما اعرفش انه خسر كل فلوسه في البورصه وفلس. التاني بقى الشيخ مساعد اللي طلب مني فجاه وقال ايه الخاطر الرباني والهاجس الانساني. والله ما هاجس، ده انت اللي هقص. وقال ايه خادم ابليس بيامرني ابيع الفيلا. خادم ابليس برضو ولا صاحب مكتب العقارات اللي بتشتغل فيه يا شوقي؟ اما الحلوه بوسي بقى، دي مش معقولة، حكايتها حكاية. دي حرفة تبقاش ممثلة، بجد بجد هايلة، مثلت عليا الدور بمنتهى البراءة. قال إيه؟ مندوبة الحنية من المؤسسة الدولية. عارف يا بي، أنا اكتشفت حقيقتها من تاني يوم جتني فيه. اتصلت من محمولها وعملت مكالمة، قالت لي إنها لرئيسة المؤسسة بتطمنها على الأحوال، وبعدها دخلت الحمام. قمت انا عامله ايه بقى، خدت الرقم من على تليفونها لقيته باسم راجل مش ست، ورحت طالبها على اني طالبه ابني بطريق الغلط. بصراحه كان ذوق معايا وقال لي لا يا حاجه، ده تليفون كمال السرجاني. كمال السرجاني ده المشتبه فيه كمهرب اثار. لكن قولي لي يا ست صفيه، لما انت اكتشفت حقيقه التلاته من البدايه ليه استمرتي؟ التلاتة افترضوا غبائي، غباء إنسانة مسنة وتعبانة زي، وكل واحد فيهم بيحاول يرضيني عشان يخدعني. قمت أنا اللي خدعتهم وخدت منهم كل اللي أقدر عليه. اسمحيلي أحييك يا ست صفية على ثباتك وذكائك. ودلوقتي بعد ما كل التفاصيل وما وراء التفاصيل ظهرت، أقدر أقولك إن الأشباح اللي كانت بترعبك كانت كذبة من واحد فيهم زي اللي فات. واحد منهم فكر يعجل بقرارك ببيع الفيلا بإرهابك، وأنا بعد اللي عرفته بستندج إن التلاتة كان عندهم الفرصة في الحصول على مفاتيح الفيلا وعمل نسخة منها لاستعمالها. واحد منهم يا ست صفية قرر يرهبك في قلب بيتك، يعني مجرم، لأن ترهيب الإنسان جريمة ما تقلش عن قتله. وأنا خلاص عرفت مين من التلاتة هو المتهم بترهيبك يا صفية هانم. مين يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل بـ 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. اهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد من الدراما البوليسيه، اللي بنتشرف طبعا بالتواصل مع حضراتكم علشان نعرف مين الحل. احنا معاكم النهارده وسام محمد على هندسه الهواء، اعداد الدراما سوى حسن، ومؤلف الدراما الكاتب مجدي سالم، والمخرج طبعا دكتور محمد لطفي. الحقيقه طبعا انا معاكم ميادة الفيشاوي، اهلا بيكم. والحقيقه النهارده ان الدراما مختلفه عن اي مره بنتقابل فيها وبنسمع فيها مسامع درامية بوليسية. مين النهاردة الجاني؟ مين اللي خوف؟ أو زي ما قال وكيل النيابة إنه جريمة الترهيب مش أقل من القتل، فمين اللي قام بترهيب الست صفية ست المسنة؟ يا ترى عزت ابن عم جوزها، ولا بوسي اللي هي كانت منتحلة شخصية إنه ست عطوفة من جمعية خيرية، ولا شوقي؟ عايزين نعرف من حضراتكم مين هم الجناة، يعني مين فيهم اللي بتشتبه فيهم أكتر، مين اللي قام بترهيب الست صفية جوه بيتها. تليفوناتنا طبعا تليفون البرنامج العام 257-92-303، منتظرين اتصالاتكم. معنا أول تليفون. مساء الخير. مساء الخير أستاذ ميادة. أهلا وسهلا، تحياتي واحترامي لحضراتكم فريق عمل. تحياتنا لحضرتك، نتعرف بيك. مع حضرتكم أحمد عروج، وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا، أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا بيك يا أستاذ أحمد. أهلا يا أستاذ ميادة. مين الجاني النهاردة؟ الجاني عزت. وإيه دليلك؟ ودليل إن هو ما كانش بيروح لها غير مرة واحدة في الشهر يودي لها المعاش. أيوة. إيه سر وجوده في اليوم ده؟ دي هذه واحدة. ثانيا، لما بلغ بوفاتها او بقتلها او بلزقها او كذا او لقوافها، الضابط بيقول له يعني ده لسه على قيد الحياة. قال له ازاي ده؟ انا متاكد انها على قيد الحياة، انها توفيت. وممكن يكون حاول يفوقها يعني استاذ احمد، وما فائتش فافتكر انه ماتت. واعتقد يعني ده نسبه 90% ان هو عزت بصراحه. انت متاكد بقى من نوع؟ لا يعني من الشواهد، يعني من خلال الشواهد استاذ مياد، يعني والله اعلم كل لبيب بالاشاره تفهمه. خليك معانا بقى لاخر الحلقه نعرف مين هو يعني. شكرا لك يا استاذ. اشكرك. أحسن. اشكرك، مع السلامه. معنا اتصال. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، تعرف بحضرتك. زميادة تحياتي لحضرتك. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك عبد الغني ماكن. عبد الغني مع حضرتك. أهلا يا أستاذ عبد الغني، أهلا بيك. مين الجاني النهارده يا أستاذ عبد الغني؟ الدجال أو المشعوذ اللي كان بيتردد عليها، اللي هو صاحب الأزهار. آه، وإيه دليلك؟ الدليل أولا الأصوات اللي هي كانت بتسمعها دي أكبر دليل على أنه هو اللي كان بيحاول يوهمها أو يقنعها ب عفاريت. نعم؟ أنه في عفاريت يعني عفاريت أو فيك فكان بيحاول يقنعها هو بالفكرة دي وبيحاول يرهبها بكل السبل علشان يسيب تبيع الفيلا عشان عشان يخدم صاحبه اللي هو كان بيحاول انه كان متعاطف او كان متواطئ معاه في هذه الجريمه. النقطه الثانيه اللي هو اكثر حد كان بيتردد عليها, يعني اكثر حد كان بيدخل عندها وكان بيتردد عليها بكثره يعني, فكان هو اللي عنده الفرصه ان هو يعمل الكلام ده. ثالث حاجه الريحه اللي هي كانت بتقول ان انا بشمها, هو طبعا اكثر حد بيمتلك الحاجات دي وهو اللي المالك لكل الاشياء دي او الوسائل دي, اللي بيحاول هو يقنع بها الناس عن خطا بالاشياء الوهميه او الاشياء اللي ملهاش وجود في الواقع. فمن وجهه نظري انه ده اكثر حد تنطبق عليه الدلائل او ارتكاب الجريمه. طيب انت خليك معنا لاخر حلقه يا استاذ وهتعرف مين الحل. مين شكرا. مساء الخير. اهلا وسهلا. تعرف بحضرتك حضرتك يا مدام ميات. اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اتعرف بيكي سميره فؤاد ابديه. اهلا بيكي يا استاذه سميره. مين الجاني النهارده؟ عزت. وايه دليلك؟ انا بقول الدليل ان هو الحلق ابو فص ازرق والعطر وهو يعرف كل حاجه عنها. ما فيش اي حد يعرف كل حاجه عنها الا هو عزت عشان كان بيجي ويروح عليا. ده دليل إدانة. بس يعني بمناسبة انه يعرف كل حاجة عنها, طيب ما يبوسي عاشت معها فترة وهم اكيد كلهم جمعين معلومات وفية. الحال ابو فص ازرق ما حدش يعرف حاجة عنه الا هو. طيب والعطر انا سمع حد كمان بيساعدك في الحل. مين معاكي؟ جوزي. ربنا يخليكوا لبعض. شكرا لك حبايبي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. تابعينا لاخر الحلقه. تابعينا. شكرا. مع الف سلام. سلام حبيبي. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتعرف بحضرتك. محمد سعيد عفيفي. اهلا بيك يا استاذ محمد. مين الجاني؟ ميادة. اهلا بيك, نورتنا. الله يخليك. اتفضل. مين الجاني؟ الجاني الاستاذ عزت. استاذ عزت. وايه دليلك؟ دليل ان هو كان بيروح لها مره كل شهر وتواجد في التوقيت مش هو التوقيت بتاعها بتاع كل مره. ماشي. هو ده الدليل بتاع دليل. بس هو قال للوكيل النيابه انا جاي اعرف ردها على عرض الزواج اللي قالها عليه. طب ما ردها يبقى في وقت بالليل وفي وقت مش هو الوقت الطبيعي. وهو ده السبب. هو زقها وبعد كده كان بيقول انه يعني كان متوقع انها توفت, فكان ده برضه تلجلج وهو قدامها وكيل النيابه ولما كان فيها نفس وانها صحيه لسه. كل دي ادله تدينه. طيب خليك معنا داخل الحلقه. انا بشكرك. شكرا جدا يا استاذ. شكرا. معنا اتصال. مساء الخير. اهلا. مساء الخير استاذ ميادة. اهلا بيك. متعرف بحضرتك. اسمي حسين محمد عبد الجواد قطب. اهلا بيك يا استاذ حسين. مين الجاني يا استاذ حسين؟ انا بقول الجاني بوسي. بوسي. انت اول واحد يقول بوسي. انا متوقع كده ان شاء الله يكون هي. ليه ايه دليلك؟ لان طبعا هي كانت بتفكر في سرها, بتقول ايه ده انا ما كنتش اتخيل ان هي هتوافق معايا بالسرعه ديت, ما كنتش كانت متخيله الموضوع هيطول معاها من ثاني يوم حصل كده. وواضح ان الريحه اللي هي كانت بتحطها اللي جوزها المتوفي قال لها عليها حط الريحه بتاع الورد الخام دي عليها, فواضح ان اثار الريحه موجوده على بوسي, ومتهيالي ممكن تكون خدت الحلق الازرق اللي هي لبسته. يعني انت بتنصح وكيل النيابه انه يفتش يمكن يلاقي حاجه من عند الحاجة عند الست دي؟ بنصحه ان شاء الله يكون هي بوسي وهي المجني عليها. يعني ممكن يلاقي مثلا عطر على هدومها او كده، ريحة العطر اللي هي كانت بتفصها، اللي هي يعني كانت متخيلة ان جوزها بنصحها بيها، وهي كانت طبعا ايه متفاهمة الوضع بتاع الثلاث متهمين، فكانت حبيسة جدا من الحتة دي، بس هي وقعت من على السلم، وواضح ان هي خدت حاجة من الحلق او اتعثرت بالعطر اللي هو الورد. هو مين اللي وقع على السلم؟ اللي هي ست صفية؟ صاحبة الفيلا. طب هي وقعت على السلم ليه؟ حضرتك وقعت على السلم لان كانت خايفه والجو ظلمه وكده، يعني مفيش حد ضربها. انا بقول ان هي حد زقها، انا بقول حد زقها وكتمت في السلم. طيب تابعنا يا استاذ، وان شاء الله يعني نعرف مين الجاني اخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا لحضرتك. شكرا. معنا اتصال. مساء الخير. الو مساء الخير، اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. ممدوح موسى اسحاق. اهلا بيك يا استاذ ممدوح. مين الجاني النهارده؟ الجاني النهارده عزت. وايه دليلك؟ اولا في كذا دليل. عزت ما بيحلوهاش غير مره واحده في الشهر عشان يديها المعاش، ده دليل. أيوه. الدليل الثاني ريحه الورد اللي شمها المحقق لما جاله الفيلا، لما بلغ ريحة الورد لما جه زقها هي وبتجري، الريحة دلقت عليها فهو زقها فوقعت عليها. ألو؟ أيوة احنا سمعينك. عندك دليل تاني يا أستاذ؟ ريحة العطر وما بيجيش مرة واحدة في الشهر وجالها. فهو اللي زقها فريحة العطر طلعت في هدومه. يعني انت بتقولي انه ممكن تكون ريحه العطر موجوده في هدومه؟ ايوه موجوده في هدومه. ما اول ما جه المحقق بيشم في اول الحلقه راح قال ايه ريحه العطر اللي في الجو دي، فهو لما زقها هي دلقت عليها ازازه الورد، فالريحه جت في ايديه لما زقها فطلعت في هدومه. ماشي. طيب تابعنا لاخر الحلقه. شكرا. شكرا. شكرا. معنا اتصال. مساء الخير. الو اهلا بيك، تعرف بحضرتك. ايوه استاذ مياده، اهلا وسهلا. احمد محمد كامل من اسكندريه. اهلا بيك يا استاذ احمد. ايه اسكندريه عامله ايه النهارده؟ اسكندريه طبعا النهارده هوا وساقعه والدنيا حلوه، برد، جو منعش قوي قوي. نتمنى لكم الصحه والسلامه والاوقات السعيده. الله يخليك. قول لي مين الجاني النهارده؟ الجاني النهارده عزه يا فندم. وايه دليلك؟ الدليل اللي هو طبعا عزه اول حاجه طبعا طمعان في الفيلا وعاوز الفيلا، وطبعا ده بيجي لها كل شهر مره عشان خاطر يديها المعاش. فهو طبعا جاب توقيت مش مناسب. والدليل الثاني ان هو المحقق لما بيحقق معاه لا في ريحه، طبعا الريحه ديت بتاعت المرحومه طفيه. هي لسه ما ماتتش. نعم هي لسه ما ماتتش، هي لسه عايشه. لا هي فاقت واتكلمت، انت سمعتها؟ لا هو سيادتك هو حسابها ماتت، فهو استغرب. فالمحقق لما بيحقق معاه هو بيحسبها ماتت، هي لا ما ماتتش. تمام سيادتك. يعني انت متاكد انه عزت؟ لا هو عزت يا فندم. ماشي. طب تابعنا لاخر الحلقه. ماشي يا فندم. اشكر حضرتك. شكرا. الله يخليك يا فندم. مع السلامه. مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك. اهلا وسهلا، نتعرف بحضرتك. اهلا وسهلا، نتعرف بيكي. هنية احمد السيد علام من اسكندرية. ربنا يجعل من اسمك نصيب هنية، كل اوقاتك تبقى هنية يا حاجة. قولي لي مين اللي جاني؟ يا رب. الجاني عزت، هقول لها الجاني عزت، هي ما ماتتش. ما هي صحيت من لما اغمى عليها صحيت وقعدت تتكلم ليه مع المحقق. ما ماتتش. بس انا عايزك توطي صوت الراديو عشان اعرف اسمعك. حاضر يا حبيبتي. حاضر. مش تفضلي. حاضر يا حبيبه قلبي كده. ايوه تفضلي. كده مظبوط. جربي تفضلي اتكلمي. هو كان هو هي تهيأ لها تهيأ لها ان جوزها حلمت بجوزها تهيأ لها ان هي حلمت بجوزها وقال لها البسي مش عارفه الحلق ايه عشان عشان ما تخافيش ومش عارفه ايه عشان هما عملوا لها حكايه عفاريت والبخور خنقوها وكده فقالها البسي الحلق الازرق البسي الحلق الازرق وحطي القطر اللي احنا جبناه من يعني طلعت. يعني ده كان حلم يعني كانت بتحلم بزوجها مظبوط كده ايه اللي دخل عزت في الموضوع انت بتقولي عزت يعني ليه عزت ما هو بقى هو عزت هو حلم كان يعني ايه بس هو عزت اللي هو كان يعني مألف الحكايه دي هي بقى متهيئ لها ده هو جوزها اللي هو جوزها بتحلم بيه وراحت واخده بعدها راح قال لها اطلعي سيبي البلا اطلعي فهي طالعه تجري يعني نازله راحت وقع اها طيب يا حاج تابعينا لاخر الحلقه شكرا لحضرتك العافيه يا حبيبتي اشكرك اشكرك معنا اتصال مساء الخير مساء النور اهلا بيك نتعرف بحضرتك ياسر محمد السيد عبد الغفور اهلا بيك يا استاذ ممكن ترفع صوتك شويه لو سمحت تحت امر حضرتك امر الله اتفضل مين اللي جاني النهارده بقول بوسي النهارده بوسي ليه والله اتوقع ان المعمل الفنائي يثبت ان اثار الزيت العطري اللي هي الحاجة صفية كانت ماسكاها اثناء الحادثة على متعلقات بوسي او على ملابسها او في جزء من حذائها جنب ان ممكن يكون في اثار من الزيت العطري ده في الحذاء بتاعها وده ممكن يثبته مع الـ الـ الـ في المعمل الجنائي يعني وبرضه هي ليها علاقة بكمال السرجاني اللي هو مهرب الاثار فممكن يكون شريك معاه في التدبير الجريمة دي طيب تابعنا لاخر الحلقة انا بشكرك العفو مساء الخير اهلا بيكي اهلا بحضرتك اهلا بيكي نتعرف بيكي فاطمه ربيع السيد اهلا يا مدام فاطمه قولي لي انا بشكر بدي تحياتي للسيد رئيس الجمهوريه بمناسبه عيد الشرطه كل سنه وانت طيبه ربنا يحلها لنا يا رب يا رب كل سنه وانت طيبه مدام فاطمه قولي لي يعني مين الجاني عزت عزت لكن هي كانت بتحلم هي كانت بتحلم وجوزها قال لها البس الحلقه بفص ازرق وخد العطر اللي احنا بنتعود نحطه وبعدين هو المحقق بيقول له ده هي هو عايز بيقول له دي ماتت المحقق قال له لا ده فيها نبض ما ماتتش ايه اللي عرفه ان هي ماتت وبعدين هو دخل الفيلا المفروض ان هو بيجي كل اول شهر بس بيجي على الميعاد ايه اللي وجده في الوقت ده طيب خليكي معنا لاخر الحلقه انا بشكرك اتفضلي معنا اتصال مساء الخير خير يا فندم اهلا بيك تعرف بحضرتك فارس فرغلي شحاته مع حضرتك اهلا بيك يا استاذ فارس مين الجاني النهارده حياتي اولا لحضرتك يا استاذه مياده وفريق عمل برنامج بالكامل تحياتنا ليك يا فندم قول لي مين الجاني يا استاذ فارس الجاني ان شاء الله انا بقول عزت اللي هو ابن عمها ابن عم جوزها ابن عم جوزها طيب ايه دليلك هو بيروح لها كل اول شهر عشان يديها الميعاد فتواجده ما كانش يعني في اول الشهر ده اولا وهو الوحيد اللي يعرف جميع تفاصيل حياتها من ملبسها للحرق والعطر السوداني وفي دليل تاني ان هو كان بيأكد قدام المحقق على وفاتها بيقول ده اكيد انها ماتت وفي دليل برضك تاني ان المحقق هيلاقي اثار العطر على ملابس عزة طيب تابعنا الاخر حلقة انا بشكرك شكرا اشكرك معنا اتصال مساء الخير اهلا وسهلا نتعرف بحضرتك رشا فؤاد اهلا بيك يا استاذه رشا مين الجاني يا استاذه رشا ان شاء الله جاني هو عزت وايه دليلك الدليل الاول هو عارف ان في اليوم ده المفروض هو ما بيجيش الا في اليوم اللي بيجيب لها فيه المعاش لكن هو عارف ان في اليوم ده بوسي مش موجوده لان هي قالت له ان بوسي اجازتها بتبقى النهارده وقالت له ان هي جابت لها شاري للفيلا أيوة. وبعدين هو لما هي نزلت وخوفها في الأوضة ونزلت تجري وخد إزازة العطر بعد ما وقعت خبطها على مخها بإزازة العطر. وممكن يكون كمان ان هو حاول ياخد الحلق فاثناء ما بياخد الحلق فان هي ما يعني ما فقتش فكان متاكد ان بيقول الضابط انا ازاي ده متاكد انها ماتت. يعني هو التاكد ده جاله ان هو فعلا اللي يستخدم الادوات اللي انت قلتي عليها دي ممكن استخدم الادوات اللي خبطها على بعض. طيب تابعين الاخر الحلقه. انا بشكرك. شكرا. مساء الخير. مساء النور. اهلا بيك، نتعرف بحضرتك. زينب احمد لطفي. اهلا بيك يا استاذ زينب. قوليلي مين الجاني؟ انا بقول بوسي. ليه؟ ايه دليلك؟ الدليل ان هي كانت بتروح لها كل يوم وبتقعد معاها وقت كبير جدا، فهي كانت عرفت عنها معلومات كتيره جدا. اها. فهي اتفقت طبعا مع الكمال السرجاني اللي هي طبعا المسنة قالت عليه في التحقيقات. أيوة. ان هو يروح لها اليوم ده يعني كشبح جوزها، وطبعا هي قالت له معلومات عنها، فهو طبعا اتكلم عن موضوع الريحة وعن موضوع الحلق، وهي طبعا يعني الشبح ده ما كانش حلم مثلا؟ لا، الشبح ده ما كانش حلم. ده حقيقة يعني؟ ده حقيقة. وبعدين طبعا اتفقوا ان هي طبعا لما وبوسي كانت بره هي اللي كانت حاطه حاجه سودة، فكانوا متفقين ان هي لما تتخض هو هيقول لها اطلعي اجري اطلعي اجري عشان بوسي تقوم زقها من على السلم. فهي بتقولها الريحه دي جت في هدومها، فالمحقق عرف شم بوسي بقى، فعرف من الريحه ان هي اللي هي اللي زقتها. بس الريحة دي ممكن يعني تيجي على هدوم أي واحد من الجناة، عزت أو المشتبه فيهم يعني، أو شوقي، أي حد هيكون في المكان ممكن يقع عليه نفس الريحة. اللي يميز بوسي عن غيرها يعني؟ اللي يميز بوسي إن هي كانت بتقعد معها وقت كبير جدا وعرفت عنها معلومات كتيرة جدا. طيب تابعين الآخر الحلقة. تابعينا. أشكرك. أشكرك. معنا اتصال. مساء الخير. الو مساء الخير. اهلا بحضرتك، نتعرف بيك. ازيك يا زميلي؟ الحمد لله بخير. اهلا معك محسن شحاته محمد. اهلا بيك يا استاذ محسن. هو النهارده عزت. عزت وايه دليلك؟ دليل اولا ان هو الوحيد اللي معاه المفاتيح اللي اتعمل عليها للفيلا. مفيش حد تاني معاه المفاتيح دي. حاجه كانوا بيخبطوا وهي بتفتح لهم، وبعدين بصمات الرجلين ده داس على الريحة، على داس الريحة وهو بيزقها، فدي عملت بصمات فعملت ريحة اللي المحقق اتكلم عليها. وبعدين في نفس الوقت كان بيتكلم وأكد للمحقق ان هي توفت. وبعدين المفروض هو ما بيجيش في اليوم ده، هو بيجي اول الشهر، وبعدين كان مفروض المجية اللي هي دي كان يبقى مع المأذون. أيوة. مجاش المأذون. طيب وجرح. طيب أنا بشكرك يعني، خليك معنا لآخر الحلقة. ماشي. شكرا لحضرتك. مع السلامة. أنا بصراحة عجبني جدا الخيال في أنه كل واحد بيكلمنا من مستمعينا بيرسم ازاي ممكن المحقق يوصل للحقيقة. يعني اذا مثلا رفع البصمات هيلاقي كذا، كلها توقعات وخيال ربما يوصل. يعني الدراما البوليسية دي من اهم حاجة فيها ان الواحد يفكر مين ممكن في الدنيا او في الحياة، ازاي ممكن نأمن شر الغير وناخد بالنا. معانا اتصال. مساء الخير. اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي حضرتك؟ اهلا بيك، نتعرف بيك. مروان محمد حمزه محمد. اهلا بيك يا استاذ مروان، زي حضرتك؟ الحمد لله والله. اهلا وسهلا. واسكندريه بتناديكوا يعني. احنا البرد عندنا كتير قوي. لا لا الدنيا برد جدا في القاهره والله. واحنا والله برضو زيكم، بس في امطار عندكم؟ لا احنا بس امطار خفيفه الايام دي، مش متقيله قوي، بس الجو ساقع جدا يعني. ان شاء الله يعني تمر الايام البرد ان شاء الله ونيجي في الصيف باذن الله. واهلا بيك يا استاذ مروان. قولي مين الجاني؟ هو ان شاء الله عزت اللي هو قايبها. عزت وإيه دليلك؟ طبعا الدليل هو الوحيد اللي كان عايز يتجوزها عشان خاطر ياخد الملكية حاجته كلها، والفيلا دي ملكيته الشخصية. هو طبعا جالها في يوم غير معاده وتسلل طبعا للفيلا وكده، وهو عارف ان هي بتكلم الصورة زي ما الجيران كانوا قايلين له في الاول، فهو سمعها اللي هي بتكلم الصورة، وبدأ ان هو طبعا الصورة ما بتردش، فبدأ ان هو يلقنها الكلام على اساس ان دوت زوني جوزها اللي بيلقنه لها. فاضطر طبعا ان هو لما اكلمها وكده، فالدليل ان هو قال لها كمان اهربي اجري على السلم عشان الاشباح وكده، فجالت جالت راحت وقعت من على السلم وارتطمت راسها بسور السلم طبعا. فهيلاقي طبعا لما يجي المحقق يشوف هيلاقي التليفون هيبقى فيه جزء يعني ريحه من ريحه الورد اللي هو وقع في الارض. طيب خليك معانا يا استاذ مروان لاخر الحلقه، يعني خلاص قربنا نزيع الحل، خليك معانا. انا بشكرك ان شاء الله. انا بشكر حضرتك جدا يا فندم. تفضل تفضل. مساء الخير. اهلا وسهلا، نتعرف بحضرتك. اهلا بحضرتك، انا اسمي صباح فهيم ابراهيم. اهلا بيك يا مدام صباح، قولي لي مين الجاني النهارده؟ عزت. وايه دليلك؟ الدليل اول دليل قال ان هو متاكد انها ماتت. وتاني دليل ان هو جالها في وقت غير الوقت اللي المفروض يجيلها فيه. هو معاده بيجيلها انه يديها الفلوس، هو جالها في وقت غير الوقت دوت. وتالت حاجه ان هو لما زقها العطر طلع في ايديه، فالمحقق قال له على ايه الريحه دي، فهو يعني اتبرجل وما عرفش يرد، او يعني فيما معنى ان هو هو رجاني يعني. طيب خليكي معنا لاخر الحلقه، انا بشكرك. شكرا يا حبيبي. تعالوا دلوقتي نسمع الحل الصحيح ونرجع معاكم نعرف مين اسمه الفايز. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج، ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الحقيقة اللي كان أقرب للاتهام بالترهيب أنت عزت. أنا؟ ليه بس كده يا فندم؟ لأنك في الأساس قريب الست صفية، ومعرفتك بالتفاصيل الفيلا أكبر من بوسي وشوقي. يا بيه، ما هي بوسي كانت بتجيلها كل يوم برضه، وبتقعد معاها في كل حتة في الفيلا. وشوقي، شوقي جالها كذا مرة هو كمان، وكانت بتسيبه وتدخل تعمله قهوة وشاي. وممكن يعني ممكن يا عزت، ممكن فعلا الاتنين يعرفوا بعض تفاصيل الفيلا. والحقيقة فكرة التخويف بالجسم المتغطي بملاية سودة كانت لايقة عليك انت اكتر يا شوقي. قصدي سيادتك يعني عشان لبس المجذوب وشوية الدروشة الكدابة دي؟ يا باشا دي حركات وهمبكة عشان اظبط عليها دور الشيخ المبروك. ممكن تكون دي الحقيقة يا شوقي، وماما شكينا فيك اتحول لبوسي، وفضل شك لحد ما وصلنا تقرير المعمل الجنائي واصبح يقين. يقين بايه يا فندم؟ انا اطلع لها بالليل اخوفها؟ ده انا لو شفتها في الضلمه هترعب ويغمى عليا. نقطه مش في محلها يا بوسي، ومش هتلغي انك انت المتهمه بترهيب المواطنه المسلمه صفيه عاشور في قلب بيتها. احنا اللي رسخ جوانا الشك فيكي كان اولا معاد انصرافك من عندها اللي هو الساعه 8. اديك قلتها يا فندم، يعني بسيبها في الفيلا وامشي. ويعني كمان انك كنت اخر واحده في بيتها، وعارفه اذا كانت لوحدها ولا حد معاها، وعارفه كمان هي هتعمل ايه بالظبط لحد ما تنام، وبعدين ترجعي وتفتحي بالمفتاح اللي عملتيه على مفتاحها. ده اولا. طب وثانيا؟ ثانيا بقى، وده المهم والاهم، هو تقرير المعمل الجنائي اللي افدنا بحقيقه اثار الاقدام اللي لقيناها على الارضيه ودرجات السلم. الله، ايه ده؟ هي الاثار دي ما كانتش من شبشب صفيه؟ لا، الاثار دي من اثر حذاء بوسي يا عزت. مش برضو اثناء جارك ولا الست صفيه وهي بتهرب مذعوره من قدام صوره المرحوم جوزها، وقعت من ايدها ازازه العطر، العطر الخام زيت الورد، وزيتها وقع على الارض وانت دوستي برجلك عليه، وفضلت جزمتك تسيب أثر وتترسم بالزيت على الأرضية لحد ما وقعت الست صفية من على السلم، وهنا بس شلت الملاية السوداء اللي كنت مغطية نفسك بيها وبسرعة سبت الفيلا. علشان كده خدتوا مقاس رجلينا في البداية، وعشان أقدر أقول وأنا مطمن في النهاية خدها يا حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. سمعنا الحل انه بوسي هي اللي قامت بترهيب الست صفية ووقعتها، وانه في قدميها او في الحذاء بتاعها كان ريحة مية الورد او زيت الورد. الجاوب الوحيد اللي جاوب الحل الصحيح وكمان الدليل الصحيح هو واحد بس النهاردة للأسف، الأستاذ ياسر محمد السيد هو اللي جاوب بالدليل الصحيح. احنا بنشكره وبنشكر التواصل معاه، وان شاء الله حظ سعيد للفايزين مرة تانية أو للي تواصلوا معنا. الأستاذ ياسر محمد السيد الجائزة 500 جنيه. احنا بنشكركم وتقبلوا تحيات سهى حسن في الإعداد ومجد سالم من المؤلف البوليسي، وتحية طبعا لممثلين الدراما النهاردة ودكتور محمد لطفي المخرج. تقبلوا تحيات وسام محمد على هندسة الهواء وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون.